إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا في الدرس السابق في باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، وقرأنا الحديث الأول وهو حديث أبي سعيد الخدري، وقلنا بأنه قطعة من حديث أبي سعيد الخدري الطويل في أمر الشفاعة والبعث بعد الموت والمحاسبة، وهو حديث طويل سيأتي بتمامه في كتاب الرقاق. والغرض منه ما في الحديث من دلالة واضحة على تفاضل الإيمان في قلوب المؤمنين، وبناء على هذا التفاضل يكون استنقاذهم من النار، كما عندنا في الرواية قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة. طبعا هنا الرواية اختصرت، ولا يتم الاستدلال إلا بذكر ما اختصر منها، وهو قوله في نفس الحديث لكن في الموضع المطول في كتاب الرقاق، يقول الله جل وعلا: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة خردل هنا، ثم قال حبة بر، ثم قال: أخرجوا من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل. وفي رواية حديث أبي هريرة غير حديث أبي سعيد كرر كلمة أدنى 3 مرات: أخرجوا من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. وهذا طبعا تدرج في استنقاذ بقايا المؤمنين ممن دخلوا النار بسبب تقصير قصروه أو جرم فعلوه، فيخرجون يستنقذهم الله بحسب مستوى الإيمان الذي كان عندهم. فبهذا التدني من الخردل إلى الحبة البر إلى أدنى إلى أدنى إلى أدنى، فلا يبقى في النار إلا من ليس عنده شيء من إيمان. هذا استدلال واضح بهذا الحديث على تفاضل أهل الإيمان في الإيمان، الذي منه تفاضلهم أيضا في الأعمال الصالحة التي هي مبنية على ما قام في قلوبهم من إيمان. قال في نهاية الحديث: قال وهيب حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير. هذا ما يسمى بالحديث المعلق، والبخاري يعلق الأحاديث إما في أول الباب إذا كان غرضه الاستدلال للترجمة، وإن علقها في آخر الحديث يكون هدفه إسنادي أو بيان لفظة كما هنا. فهنا علق رواية وهيب، ووهيب هو ابن خالد البصري، وهيب بن خالد البصري، وروايته أخرجها البخاري تامة كاملة في باب صفة الجنة والنار من كتاب الرقاق. وسبب تعليق البخاري لروايته هنا أن وهيب بن خالد وافق الإمام مالك على رواية هذا الحديث عن عمرو بن يحيى المازني، ووافقه أيضا في ألفاظ الحديث كلها إلا في لفظتين خالف فيها وهيب بن خالد الإمام مالك. اللفظة الأولى في تسمية النهر فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، مالك رحمه الله شك هل قال الحياة بالألف المقصورة أو الحياة تاء الهاء المربوطة، لكن الوهيب روى الحديث ولم يشك وذكره بهذا الوصف في نهر الحياة، أي أن الوهيب ما حصل عنده الشك الذي حصل عند مالك. واللفظة الثانية التي خالف فيها الوهيب ابن خالد الإمام مالك كلمة خير بدل كلمة إيمان، فإن في رواية مالك مثقال حبة خردل من إيمان، بينما في رواية وهيب مثقال حبة خردل من خير. وقلنا في درس سابق أن هذه الألفاظ تستخدم لفظ الإيمان ولفظ الدين ولفظ التقوى ولفظ البر ولفظ الخير ولفظ المعروف، تستخدم بمعنى واحد في موارد النصوص، إلا إذا جاءت في نص واحد معا فتفسر هذه بشيء وهذه بشيء، لكن تختلف الدلالة فقط. فكلمة الإيمان تدل على ما في القلوب مطابقة، وتدل على الأعمال الصالحة إما بطريق اللزوم أو بطريق التضمن. ولفظة خير أكثر ما تستخدم في الأعمال التي يتعدى نفعها، تبات إلى من صدقة ومثلا إطعام جائع ونحو هذه أعمال خير، لكنها إيمانية، إيمان، إيمان إذا كان باعثها طبعا الحسبة والإيمان بالله واحتساب الأجر عنده. فدلالة كلمة الخير على الإيمان دلالة لزوم، يعني لزوم يلزم من قيام الإيمان في القلب فعل الخير، وفعل الخير دلالة على قيام الإيمان في القلب، وهذا فصلناه في درس ماضي لكن منبه عليه هنا ليتم الاستدلال فقط. ثم قال أو أورد حديثا آخر في نفس الباب فقال حدثنا محمد ابن عبيد الله، هذا محمد ابن عبيد الله ابن محمد ابن زيد، محمد ابن عبيد الله ابن محمد ابن زيد أبو ثابت، جده زيد كان مولى لعثمان ابن عفان، نقل من الرواية ولذلك لم يخرج عنه البخاري إلا حديثا قليلا، توفي سنة 100 بالضبط، ولذلك عد في الطبقة العاشرة من الرواة وقد وثقه جميع الأئمة. قال حدثنا إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف، إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف من نسل الصحابي الجليل عبد الرحمن ابن عوف، أبو إسحاق كنية إبراهيم أبو إسحاق الزهري، مدام من سلالة عبد الرحمن بن عوف وهو قرشي من بني زهرة زهري، ثقة حجة تكلم فيه عبد الرحمن بن خراش بلا حجة، أحد النقاد وهو عبد الرحمن بن خراش تكلم في إبراهيم بن سعد ولم يذكر، يتكلم فيه بالقدح ولم يذكر لقدحه مسوغا ولا دليلا، والجرح إذا الجارح من الرواه أو من المعدين إذا جرح راوي وثقه غيره يشترط أن يكون جرحه مفسر وإلا يطرح، إذا خالف، إذا كان الإمام وثق راوي وجاء عالم واحد قدح فيه لا بد يكون جرحه مفسر، يعني يبين لماذا قدح فيه، ما سبب هذا القدح، إذا كان قدح مطلق لا يقبل ويكون العمل على التوثيق، أما إذا فسر وكان تفسيره للجرح وارد كما سنذكر بعد قليل في راوي سيأتي معنا بعد قليل، هنا قد يعمل بالجرح أو على أقل تقدير يعني يحتاط أو لا يعطى هذا الراوي درجة الثقة يعني العالية كغيره. فابن خراش لما قدح في إبراهيم بن سعد لم يذكر لقدحه مسوغا، فطرح الأئمة قدحه، ولذلك قال الحافظ في التهذيب في وصف إبراهيم بن سعد ثقة حجة تكلم فيه بلا حجة ولا قادح، بمعنى أن هذا الكلام الذي تكلمه ابن خراش لا قيمة له لأنه لم يبين سبب قدحه. مات إبراهيم بن سعد سنة 183 عن صالح وابن كيسان أبو محمد الغفاري بالولاء طبعا المدني، صالح بن كيسان أبو محمد الغفاري المدني، أدرك صغار الصحابة كابن عمر وعبد الله بن الزبير وأمثالهم، وله عنهم رواية، ثقة جليل، سئل عنه الإمام أحمد فقال بخم بخم، وهي من عبارات التوثيق العالية جدا. قال من عن أبي عن ابن شهاب اللي هو محمد بن مسلم، توفي طبعا صالح توفي سنة 140 صالح توفي سنة 140 عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن أبي أمامة ابن سهل، أبو أمامة هذا اسمه أسعد وهو ابن الصحابي الجليل سهل ابن حنيف، أبوه سهل بن حنيف صحابي معروف، وهذا ابنه أبو أمامة أسعد ابن سهل بن حنيف، له رؤية أدرك يعني أواخر حياة النبي وهو طفل صغير، يعني بالكاد يكون يعني يعد ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم، أدخله الحافظ بن حجر ضمن الطبقة الثالثة من طبقات الصحابة في كتاب الإصابة، لأن كتاب الإصابة الحافظ بن حجر مقسم على ثلاث طبقات، يعني يأتيك مثلا الصحابة الذي يبتدي اسمه بحرب الألف يقسم ثلاث طبقات، الطبقة الأولى ممن أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم إدراكا معلوما وصحبوه في غالب حياته من كبار الصحابة، ثم الطبقة الثانية والقسم الثاني ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم إدراكا لكن يعني إدراك ضعيف أو بسيط وله عنه رواية يعني قليلة، القسم الثالث ممن يعني ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أدرك من حياة النبي شهرين ثلاثة خمسة سنة سنتين في هذا الحدود، يعني بالكاد تحسب له رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، يدخل في القسم الثالث، لا يعد صحابيا في الحقيقة، ذاك يعني يتحفظون في العبارة ما يقول الصحابي، يقول له رؤية، تجد هذا في التراجم، له رؤية له إدراك، يعني ولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يعني أدرك شيئا على الأقل يعني من الحياة النبوية، لكن لا يعد صحابيا، وهو طبقته في طبقة كبار التابعين بلا شك. ولذلك رواية أسعد ابن سهل أبو أمامة إذا روى عن النبي عليه الصلاة والسلام تعد روايته مرسلة، باعتبار أنه لم يسمع من النبي، تعد روايته مرسلة. ولذلك أشكل على بعض يعني العلماء أنه وجد في صحيح مسلم حديث، وهو حديث يرويه رجل اسمه أبو أمامة ابن سهل، هكذا أبو أمامة ابن سهل، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر اليمين الغموس، من حلف على يمين كاذبة يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبا. قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال وإن كان قضيبا من أراك. حديث اليمين الغموس يرويه في مسلم أبو أمامة ابن سهل، قال سمعت، فأشكل إذا كان هو أبو أمامة هذا، قررنا الآن أنه يعني بالكاد تحسب له رؤية، كيف يقول سمعته؟ لكن بين المحققون أن هذا تصحيف، كلمة أبو أمامة ابن سهل صحفت في بعض النسخ مسلم، وصاب أبو أمامة ابن ثعلبة كما قالوا، رجل آخر اسمه أبو أمامة ابن ثعلبة الأنصاري من كبار الصحابة ممن شهد أحدا والخندق، ليس هو أبو أمامة ابن سهل، لكن صحفت على بعض النساخ، لأن أبو أمامة أشهر ربما في الذكر، فأبو أمامة كتبها ابن سهل في بعض نسخ مسلم، بل تكاد يكون في كل صحيح مسلم هكذا، لكن إلا إذا قرأت التنبيه عليها ممن كتبوا في التصحيفات أن هذا أبو أمامة بن سهل الذي في مسلم راوي حديث اليمين الغموس ليس هو أبو أمامة بن سهل بن حنيف، لأنه لم يسمع، وإنما هو أبو أمامة ابن ثعلبة الأنصاري. وكيف انقلب الثعلبة إلى سهل؟ يقع كثيرا، يعني قد تكون أنت حافظ اسم من الأسماء يتكرر عليك كثيرا، فيأتي اسم شبيهه فأنت تكتبه بالاسم الذي في ذهنك يسبق عليك القلم، خاصة قديما النساخ يعني، فيقع التصحيف، ولكثرة ما وقع من التصحيف في أسماء الرواة بل وفي ألفاظ الحديث، اضطر أئمة العلم من أهل الحديث أن يؤلف الكتب الخاصة في بيان التصحيفات حتى لا تشكل الأسانيد عليك ولا يعني تشكل الألفاظ عليك، وهذا منها. فراوي حديث اليمين الغموس الذي في مسلم ليس هو أبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف، فهذا لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم قولا واحدا، وإنما هو صحابي آخر، هو أبو أمامة ابن ثعلبة الأنصاري رضي الله عنه. إذن أبو أمامة ابن سهل ابن حنيف من جهة الطبقة معدود في كبار التابعين، مات سنة 100 من الهجرة، أبو أمامة وأسعد بن سهل. أنه سمع أبا سعيد الخدري الصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، قمص جمع قميص، هذه رؤيا منامية يرويها ويحكيها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ورؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حق وصدق ووحي. بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، القميص لا يسمى قميصا إلا إذا كان ذو أكمام ورقبة عنق، يعني لابد يكون مخيط، يعني إذا كان ليس مخيطا يسمى رداء وما يرمى على، أما إذا كان مخيطا وله أكمام ويدخل من جهة العنق هذا الذي يسمى القميص، كما يسميه اليوم الثوب، هو القميص. عليهم قمص جمع قميص، منها ما يبلغ الثدي، يعني مدام خارج من جهة العنق، منها ثياب قصيرة من عنق اللابس إلى ثديين وبقية جسمه في العراء، ومنها ما دون ذلك قد ينزل إلى صرته وقد ينزل إلى حقويه وهو مجمع معقد الإزار، وقد يصل إلى ركبتيه، وقد يصل إلى ما هو أسفل من ذلك، بمعنى أن النسيم قراء الناس عليهم قمص، منهم ما لا يكاد يغطي من جسمه إلا ما بين عنقه إلى ثديين كما هنا، منها ما يبلغ الثدي. الثدي جمع كلمة ثدي تجمع على الثدي، بمعنى أن أكثر جسمه غير مغطى بهذا القميص وهذا العري نسأل الله العافية. ومنها ما دون ذلك، قد يمتد ويطول فيغطي بعض جسمه، وقد يطول جدا فيغطي جسمه كله، وقد يكون من ذلك فضلة كما في خبر عمر هنا. ومنها ما دون ذلك، طبعا هنا اختصر الرواية وسيأتي في كتاب التعبير، منها ما يبلغ الثدي، ومنها ما يبلغ الحقوين، ومنها ما دون ذلك، بمعنى أنها مستويات مختلفة. وعرض علي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص يجره، يعني غطى جسده كله وفضلت فضله وعليه قميص يجره. قالوا فما أولت ذلك؟ التأويل هنا بمعنى تفسير التوضيح والتعبير، يعني هذا الرؤيا لها معنى ولها إفادة ولها تفسير، فاستخدمت كلمة أول هنا على هذا المعنى. أو يكون أولته هنا بمعنى ما هي حقيقة هذه الرؤيا التي ستصير إليها، لأن كل رؤيا إذا كانت رؤيا صالحة لابد تؤول إلى شيء، أي تصير إلى شيء، يكون ذلك الشيء هو حقيقتها، ويسمى حقيقتها تأويلا لها. مثل يوسف عليه الصلاة والسلام النبي الكريم رأى 11 كوكبا والشمس والقمر كما في الآية، قال رأيتهم لي ساجدين. بعد 40 سنة كما يعني خبر القصة، لما دخل عليه أهله فخروا له سجدا 11 أخا وأبوه وأمه، ماذا قال؟ قال يا أبتي ذلك تأويل رؤياي من قبل، أي هذا أوان تحقق تلك الرؤيا، أوان وقوعها وخروجها من عالم الرؤيا الغيب هذا إلى عالم الشهادة الواقعي. هذا معنى التأويل، أي ما تؤول إليه، أي الحقيقة التي ستصير إليها. وقلت لكم أن التأويل يرد في لغة القرآن ولغة السنة ولغة العرب على هذين المعنين، إما يكون التأويل بمعنى الحقيقة التي يصير إليها الشيء، فتأويل الخبر وقوع ما أخبر به، وتأويل الأمر والنهي تحقيق ما أمر به ونهي عنه. وإذاك تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في ركوعه وسجوده بعد نزول إذا جاء نصر الله والفتح، تقول كان الرسول يكثر في ركوعه وسجوده أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، يتأول القرآن يعني ينفذه، لأنه أمر بقوله فسبح بحمد ربك واستغفر، هذا أمر، فأول الأمر بأن عمل به أي حققه وطبقه، فتأويل الأمر العمل به، وتأويل النهي الامتثال له، وتأويل الخبر وقوع حقيقة ما أخبر عنه، وهذا الذي يرد في الرؤيا. فإذا رأيت رؤيا أو رأى مسلم رؤيا صالحة فوقعت أو وقع تفسيرها إذا فسرت له بحق وصواب، يحق له أن يقول هذا تأويل تلك الرؤيا التي رأيتها من قبل، أو على التفسير، يعني ما معنى هذه الرؤيا؟ كل رؤيا لها معنى، ليس بالضرورة أن تقع كما رؤيت، هي إشارة إلى شيء معين، ويحتاج إلى عالم طبعا بالرؤيا أو شيء بشروط معلومة عند أهل العلم ليس موضعها، فتفسر توضح تعبر سمى التعبير تلك الرؤيا. فالسؤال هنا بقول فما أولت ذلك يا رسول الله يحمل على التفسير والتعبير، أو يحمل على ما حقيقة هذه الرؤيا التي يعني رؤية على ماذا تنزلها، على ماذا تصير إليه، أو بالمعنيين معا يريدون يعرفون حقيقة الأمر، وتكون حقيقته هي تفسير تلك الرؤيا حتى لا تذهب أذهانهم إلى تفسيرات هنا وهناك. قالوا ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين، الدين بالنصب، الدين في جميع النسخ والروايات، وموضعها الإعرابي مفعول به لفعل محذوف التقدير أولتها الدين، أولتها الدين، يحذف الفعل كثيرا اختصارا لأنه هو جواب السؤال، ما أولت؟ أولتها الدين، فحذف يعني الفعل من الجواب لأنه يعني يدرك من خلال السؤال، وقال الدين مباشرة على النصب قولا واحدا. هنا يعني ذكروا أحكام هنا في رواية الحكيم الترمذي أن السائل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أولته هو أبو بكر الصديق، هو اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تأويل هذه الرؤية. وأيضا في رواية الترمذي في هذا الحديث بدل كلمة الدين كلمة الإيمان، قالوا ما أولت؟ قال الإيمان. وقلنا أيضا هذا يحقق معنى مقصود الترجمة، أن كلمة الدين والإيمان والخير والتقوى يعني تستخدم في الاصطلاحات الشرعية على مراد واحد، واختلاف الروايات يدل على ذلك. هنا الدين، ورواية الترمذي الإيمان بدل الدين. قالوا وجه تعبير القميص الساتر للعرج كيف عبر بالدين؟ القميص يتقمصه الإنسان في غالب بل جميع حياته، ما يمكن يتعرى إلا يعني لظروف، لكن أغلب حياته متقمص، لكن يكون أغلب حياته بل حياته كلها لابد يكون متقمصا دينه وإيمانه، ما في يعني لا يجوز. فإذا تعرى من الدين كالذي يتعرى أمام عيون الناس من ملابسه، وهذا لا يمكن يقع. هذه من جهة. من جهة ثانية، كما أن القميص تستر به العورة في الدنيا ويتجمل به الإنسان، كذلك الدين هو الذي يستر سوءته وعورته في الآخرة. يعني ربما في الدنيا تمشي نور، لكن في الآخرة ما يستره إلا دينه، يعني يستره من الفضيحة ومن الخزي ومن العذاب ومن النكال، هذه كلها ما يسترها لا ملابس ولا ما يسترها إلا الدين. فمن لقي الله لا دين له، كالذي عياذا بالله لا قميص له في الدنيا تبدو سوءته وعورته للخلق عياذا بالله تعالى. والأصل في هذا قوله جل وعلا في الأعراف: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريش، هذا الدنيا. ثم قال: ولباس التقوى ذلك خير. لكن ما تظهر خيريته ربما بوضوح تام إلا في الآخرة. لباس التقوى سماه كأنه لباس بمعنى لا يمكن يعني تتخلى عنه، كما أنك لا يمكن أن تتعرى أمام الخلق هكذا. فإذا أردت أن لا تتعرى في الآخرة فليكن لباس التقوى لباس الدين هو قميصك وشعارك ودثارك وزينتك وحليتك في هذه الحياة. أيضا طبعا بعض العلماء ممن يعني وسيت هذا في كتاب التعبير، الرؤية لا يؤخذ منها حكم شرعي أولا، كما هو متفق عليه عند جميع العلماء، لا يؤخذ من الرؤى المنامية حكم شرعي إلا إذا كانت من قبل الأنبياء والرسل، لكن غيرهم ما تأخذ من حكم شرعي. الأحكام الشرعية لها مواردها، لكن يؤخذ منها بشرى أو مثلا يعني إشارة إلى أمر ما أو نحو ذلك من الأمور، والغالب تكون للتبشير. جر القميص الحكم الشرعي محرم على رجال على ذكور المسلمين، لا يجوز أن يسبل المسلم ثوبه أو إزاره أو قميصه حتى يجره في الأرض، حرام ولا لا، بل من الكبائر. لكنه في الرؤيا المنامية كان علامة حسن وخير وتصون وتدين ونحو ذلك، فدل على أن لا علاقة للرؤية بالأحكام فالشريعة، وإنما لها إشارات بحسبه يفهمها طبعا الأنبياء والرسل يعني بعلم الله وغيرهم ممن فتح لهم في هذا الباب ممن لهم يعني خبرة وعناية من أهل العلم في ذلك. ففسر القمص النبي بالدين، فمنهم من دينه ضئيل جدا كالذي يلبس قميصا لا يستر إلا ما بين عنقه إلى خديه، ومنهم من هو إلى سرته، ومنهم يعني مقاسات أنه هذا هو التفاضل أهل الإيمان. كمنظر هؤلاء لرأهم النبي في المنام عليه الصلاة والسلام، وقد يسبغ عليهم اللباس ويسبغ عليهم الدين حتى يسترهم سترا كاملا، بل ويفيض ذلك إفاضة واضحة كمثل مستوى ديني وإيمان الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه لتميزه وعلو يعني شأنه في هذا الباب. قال أيضا أهل التأويل كما يعني في كتاب التعبير ونقلت هذا وأيضا ذكرها البغوي في شرح السنة، يعني رؤية القمص في النوم تحمل على الخير في الغالب. من رأى نفسه متقمصا قميصا أو متدرعا درعا أو متزينا بزينة من لباس ونحو ذلك فتحمل على بشرى الخير، لأنها تدل إن شاء الله على سبغ وستره نفسه بما بدين وعلم وتقوى وخير. والعري في النوم مذموم في أغلب الأحوال. نسأل الله لنا ولكم العافية من العري في الدنيا والآخرة. أيضا ذكروا يعني نعم وعليه قميص قال ما قال الدين. هذا حديث لا شك أنه ذكر أيضا روي هذا الحديث في فضل عمر في كتاب الفضائل وهو يدل على فضيلة واضحة لعمر باعتبار أنه حاز من الدين والإيمان أعلى المقامات حتى أنه عليه قميص يجر بمعنى أن دين عمر ليس فقط ستره هو في نفسه الذي لما عليها البغوي وعجبتني كثيرا وإنما انتفع به المؤمنون انتفاع عظيما سواء في خلافته وامتدت لعشر سنوات وبضعة أشهر كم انتفع المؤمنون في خلافته بل منذ أن أسلم والانتفاع أما قال ابن مسعود ما كنا نجرؤ على أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر فضاربهم وخابط حتى صلينا منذ أن أسلم بدأ نفع دينه وإسلامه على غير هذا القميص الذي يجره كيف لما عاد تولى الخلافة رضي الله عنه كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث الذنوب نزعت ذنوبا فأعطيت أبا بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف الله يغفر ثم أخذها ابن الخطاب يعني الخلافة فاستحالت في يده غربا والغرب هو وعاء أكبر من الدلو الدلو يعني ما يمكن للشخص العادي أن يرفعه من البئر لكن الغرب وعاء ضخم جدا يوضع للإبل يعني ما يرفعه يعني رجال كثيرون حتى يستطيعون يرفعونه فاستحالت في يده غربا حتى ضرب الناس بعطل اطمأنوا في عهده وأمنوا ونصروا وعزوا وسادوا إلى آخر هذه المقامات الشريفة لم أرى عبقريا يفري فريه فدينه وإيمانه وشكيمته وقوته في الله والمقامات العظيمة التي كان عليها هذا الفاروق رضي الله عنه لم تكن فوائده قاصرة على نفسه فكان القميص له فضلة وفضلته انتفعت بها الأمة سواء في خلافته أو ما بعد ذلك بما يعني بعلمه الذي يعني انتشر عنه سواء بالرواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بفقهه العظيم خاصة أن عمر واجه نوازل كثيرة استجدت في عصره كثيرا منه خاصة اتساع الدولة وكثرة الرعاية في نوازل استجدت فكان يضع لكل نازلة حكمها الشرعي وحلها الشرعي فاستفادت منه الأمة وإلى اليوم تستفيد من فقهه وعلمه وروايته والوسيرته ذكر سيرته تحيا به القلوب ويعني تقر به عيون أهل السنة وترغم به أنوف أهل الضلالة والبدعة من الرافضة وأمثالهم سيرة الفاروق يعني غرة في جبين الدهر فدينه وإيمانه وسيرته وحياته وكلامه وفقهه وكل أحواله يعني قميص تقمصه ثم انتشر هذا القميص بفضلته على المؤمنين جميعا رضي الله عنه. جاء في عمر قصة أخرى ورؤية أخرى رآها النبي عليه الصلاة والسلام هنا فسرها بالدين وهناك فسرها بالعلم قال عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة رأيت أني أوتيت بقدح من لبن رأى في المنام عليه الصلاة والسلام أنه أعطي قدح من لبن قال فشربت حتى رأيت الري يخرج من أظفاري يعني امتلأ كأن جسم من اللبن فأعطيت فضلي عمر ما بقي في الوعاء هذا من اللبن أعطاه عمر فشربه قالوا ما أولته قال العلم هنا الدين وهناك العلم يعني ما فضل من علم النبوة وهذا يعني كسبه عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه وتعرفون الموافقات الكثيرة التي وافق فيها القرآن عمر يقول الكلام أو يشير بالرأي فيأتي القرآن بل حتى بنفس الكلمة التي قالها ما ضر لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى إن نساءك يدخل عليهن البر والفرج فلو حجبتهن وأشياء كثيرة جدا يعني القرآن ينزل يوافقه هذه الفضلة التي يعني استقاها الفاروق رضي الله عنه وأرضاه فما قال الدين نعم اقرأ باب الحياء من الإيمان بسم الله الرحمن الرحيم. باب الحياء من الإيمان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. باب، هنا لابد من القطع، الحياء من الإيمان. الحياء خلق، مر تعريفه في الدرس السابق لما تحدثنا عن حديث الشعب، أنه ذكر الحياء والشعب، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء خلق يبعث كما قالوا على ارتكاب، على فعل الجميل وترك القبيح. وقد قررنا في الدرس الذي شرحنا فيه حديث الشعب أن الحياء منه جزء يعني جبلي فطري هبة من الله، ومنه جزء اكتسابي، وهذا يعم جميع الأخلاق، الحلم والصبر والأناة والعلم وأمثالها، في شيء منها منها هو الاستعداد، الاستعداد الفطري ما يهيئ الله به عبده لجميع الصفات، وفي شيء اكتسابي يكتسبه العبد بالمران، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر إنما العلم بالتعلم، ما حد يولد عالم، لكن في أهلية، في أجهزة، في آلات، في عقل، في قلب، في توفيقات، لكن لابد من التعلم، طلب العلم. وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر، وهكذا. سئل الأحنف بن قيس، ولكن يضرب به المثل في الحلم، ما هكذا جاء من بطن أمه؟ قال كيف يعني تخلقت بهذا؟ قال بكظم الغيظ، هو يغتاظ مثلي ومثلك، ما تحسب أنه ميت الشعور، لا يغتاظ كما يغيظك الكلمة النابية ويغيظك التصرف الأحمق، هو يغيظه لكن بكظم الغيظ وحفظ اللسان، ما كل كلمة تطلعها، تضبط أمورك قليلا حتى يعني تذهب ثورة الغضب ويرجع العقل إلى وضعه الطبيعي، فتستطيع تتكلم بعقل ويكون كلامك له. أما إذا هذا تطيش في الكلام، وربما تنقلب من مظلوم إلى ظالم، وتنقلب من صاحب حق إلى ظالم بسبب طيشك وعدم بكظم الغيظ وحفظ اللسان وانتظار العاقبة. شوف يعني الموضوع كيف هذا، يعني أخذ نفسه بالمران أقصد، والتدريب، لا تظن ما يغضب أو ما يتأثر أو كذا كما يقول يظن بعض الناس، لا، ذاك الشافعي يقول من استغضب فلم يغضب فهو حمار، حمار، الحمار تضرب وتخبط يا حمار، من بكرة تقول له يا حمار ما يهز رأسه وخلاص، ما عنده شعور. يعني من استغضب، يعني من فعل به أمر ولم يغضب، هذا ميت شعور، يعني بليد كالحمار. لكن ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان، يعني إذا غضب واسترضي واعتذر له، إذا كابر هنا هذا يعني خلق آخر، يصبح شيطان، ما ترك للصلح مجال، وترك يعني الرجع، كل إنسان يخطئ، فلا بد يعني تعطي خط رجعة، خاصة إذا اعتذر لك ويعني اعترف لك بالخطأ، ما في داعي يعني هذا يعتبر يعني الشيطان استولى الإنسان. فلا تظن الغضب يحصل من الإنسان، لكن الإنسان يكتسب الأخلاق، الحلم والصبر والأناة، وفيها جود وجبين لي، كما في حديث شجع عبد القيس إن فيك خلقين يحب الحلم وتخلقت بهم، قال بل جبلك الله عليهما. هذا لا تفهم منه أنه يعني ما جرى منه شيء، لا، هو هيأه الله سبحانه ووهبه منح معينة، وهو أحسن يعني استثمارها وتدريب نفسه، فصار الحلم والأناة والصبر ويعني والحياء خلق له. لكن هنا البخاري رحمه الله يريد أن يجذر الإيمان، قصد يجذر الحياء فيدخل في صلب الإيمان وهو الصحيح، كما جذره قبل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال والحياء شعبة من الإيمان. فالحياء ليس فقط خلق يعني يكتسبه الإنسان، هو خلق نعم، وهو مجمع الأخلاق كلها والفضائل كلها، وارتباطه بالإيمان وجودا وعدما وكثرة وقلة ارتباط يعني وثيق جدا. فبمعنى أن كلما زاد الإيمان زاد الحياء، وكلما قل الإيمان قل الحياء، القياس طردي في هذه القضية بين الإيمان والحياء. ولذلك قد يستخدم الحياء أو لغف في موضع الإيمان على أصح التفسيرات لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، قال عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قالوا لم تستحي يعني ما يصنع، الذي يصنع ما يشاء هو اللي ما عنده دين يراعي وإلا لا، ولا أحكام شرعية ولا حدود لربه، هذا الذي فقد الإيمان عياذا بالله فيصنع ما يشاء. فعبر عن الإيمان في موضع هذا باعتبار أن فقد الحياة دليل على فقد الإيمان. والعرب كانوا في الجاهلية كما تعرفون من التسافد والتفاسد والأخلاق الدنية ورذيل الأمور، فانقلبوا لما آمنوا بالله ورسوله إلى غاية الأخلاق النبيلة وغاية الحياة وغاية النبل وغاية الطهر، فدل على أن الإيمان هو منشئ الحياة، وبقدر زيادة الإيمان وعلوه يزيد الحياة، لأنه شعبة منه، جذر منه يتأثر به وجودا وعدما وقلة وكثرة. ولذلك حقيقة يعني لا يقبل يعني كلام الراغب الأصفهاني لما فسر الحياة في المفردات بقوله الحياة، يقول مركب من جبن وعفة، وهذا يعني كل من كتب في فلسفة الأخلاق يقول لا بد، ما يمكن تكون مستحي لأن تكون ضعيف وجبان، يعني ويريدون أن يجعلوا الجبن والخوف يعني وقلة الحيلة هو يعني مركب أساسي أو قاعدة للحياة، جبن وعفة، هذا كلام غير صحيح. وأول ما ننقضه به النبي عليه الصلاة والسلام كان أشجع الناس وفي نفس الوقت أشد حياء من العذراء في خدلات. فيش علاقة الشجاعة الآن في هذا المؤمن؟ نعم قد يكون هناك شجاعة بلا حياء، نعم، لأن الشجاعة إذا فقدت عنصر الحياء انقلبت إلى طيش وكبر وقسوة وعدوان. الشخص الشجاع إذا ما في ضوابط تضبطه من دين وحياء تجد عدواني ومعتدي، لشجاعته يريد أن يغلب غيره ويكسر غيره ويأخذ مال غيره. لكن لما يكون أشجع الناس وفي نفس الوقت أشد حياء، هذا هو الجمع العجيب بين جميع الأخلاقيات، ولا تجتمع إلا إذا كان الدين أو الإيمان هو المنشئ لها. وعذاك أصحابه رضي الله عنهم حققوا في الحياء غايته وفي الشجاعة أيضا غايته وقيمة. ولذلك غضب عمران بن حصين رضي الله عنه، كان يوما جالسا يحدث الناس هناك في البصرة، فقال روى عن قوله الحياء خير كله، هذا ينقض كلام الراغب أيضا، الجبن والخوف ما هو خير بل رذيلة ولنا، فيتناقض مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله. فقال رجل عنده اسمه بشير بن سعد إن نقرأ في كتب الحكمة كتب الفلاسفة وكتب الأولين أن منه عجز ومنه خوض ومنه ضعف، يعني الحياة يقول منه شيء ضعف وخوض، فغضب عليه وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك وقال عن كتبك لا كلمتك أبدا، هجره. أنه إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحياة خير كله، فأنت تجد تجعل منه جبن ومنه خوف ومنه هذا الجبن والخوف، يعني الخطأ لما يفسر الخوف والجبن بالحياة، قد تعجز أنت لخوفك وضعف فيك عن أمر من الأمور فتذهب تفسره وتخادع نفسك تفسره بأنه ضرب من الحياة، فأنت المخطئ، هذا عيب فيك الضعف، لا تفسرها بالحياة. كأن ترى منكرا فلا تنكره، أو ترى مقاما يجب أن تقوم فيه لله فلا تقوم أو نحو ذلك، وتفسر ذلك بأنه حياء بينما هو في الحقيقة ليس من الحياء في شيء، وإنما هو خور وضعف، وهذا عيب فيك، لا تذهب تفسره بخلق نبيل عظيم وصفه النبي بقوله الحياء خير كله وجذره فجعله شعبة في الإيمان. والبخاري هنا الحياء من الإيمان، والنبي يؤنب الأنصار الذي يعظ أخاه ويقول له دعه فإن الإيمان الحياء من الإيمان. فالإيمان إذن والحياء القرينان لا ينفكان وجودا وعدما وقلة وكثرة، وليس الجبن والخور والضعف النفسي الذي قد يعني يقع فيه كذا ليس من الحياء في شيء، كما أن الشجاعة والإقدام ونحو ذلك إذا تجردت من الحياء والإيمان كانت رعومة وعدوانا وظلما وطيشا إلى آخر هذه الأوصاف والألقاب. فلا يضبط الشجاعة عن خروجها عن حدودها فتكون في موضعها الصحيح، ولا يعني يدفع الإنسان على ترك القبائح إلا أن يتصل بهذه الصفة الحياة التي لا ينشئها إلا الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فكلام الراغب إذن يقول الحياة مركب من الجبن والعفة، لذلك لا يكون المستحي فاسقا وقلما يكون الشجاع مستحيا. هذا كلام يعني عليه الملاحظة التي أوردناها قبل قليل. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي، أصله دمشقي لكنه عاش في بلدة تنيس، تنيس بلدة في مصر، فتارة يقال له المصري وتارة يقال له الدمشقي باعتبار أصله، من أوثق من روى الموطأ عن مالك، عبد الله بن يوسف التنيسي ومن كبار شيوخ البخاري، ترجمنا له في درس سابق. قال أخبرنا مالك هو ابن أنس الإمام المشهور عن ابن شهاب محمد بن مسلم الإمام المشهور عن سالم بن عبد الله بن عمر، يكنى سالم بأبي عمر، مات سنة 106، عن أبيه عبد الله بن عمر الصحابي الجليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياة، يعظ من الموعظة، والموعظة لا تسمى موعظة إلا إذا تضمنت تحذيرا من مكروه أو تنبيها على متروك أو حثا على فعل خير أو زجرا عن فعل سوء، هذا تسمى موعظة. وذلك القرآن من أوصافه بأنه موعظة، سمى الله أن فيه هذه الأمور كلها، فيه حث على فعل الخير وفيه حث على ترك السوء والكفر والفسوق والعصيان، وفيه ترغيب وفيه ترهيب، ترغيب فعل الخير وترهيب من عاقبة المعصية، هذه كلها تدخل في مسمى الموعظة، يعظ أخاه في الحياة. كلمة يعظ أشعرتنا بأن هذا الرجل الأنصاري غير راض عن أخيه، يرى أن أخاه يفعل أمرا يحتاج أن ينبه على أنه يعني على تركه واجتنابه لأن مغبته، أخوه كان كثير الحياة، فهذا الأنصاري يرى أن حياءه هذا ربما سيفوت عليه حقوقا كثيرة ويجعله يتحمل يعني أخطاء الآخرين ويتجرأ عليه الناس، كما قد نفهم نحن الآن عندنا تصور أنك إذا أحد سبك ترد السب بسبتين والصاع مدي صاعين والكلمة كلمتين، وإلا سيتجرأ عليك الناس ونحو ذلك ويأكل حقوقك، يعتبرونك ضعيف وأهبل وغبي وما إلى آخره، تبات وإلا. فهل هذا المسوغ يجعلك تخرج عن أخلاقك الإيمانية التي منها الحياة فتقابل السفيه بسفهه والبذيء ببذاءته والمتفحش في كلامه بفحش أعظم، ولا تبقى على أخلاقياتك العظيمة حسبة لله وتنظر مواضع الحق؟ لا تضيع حقك، ما أحد يقول لك اضرب حقك ولا أحد يقول لك يعني اجعل للناس عليك سبيلا وطريقا، لكن تستطيع تأخذ حقك بالعقل والروية، ولست في حاجة إلى أن تجاري السفيه في كلامه، بل لا أحسن من الرد على السفيه والبذيء من الإعراض عنه وهجره ليشعر بأنه لا قيمة له ولا لكلامه. لكن إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله. فهذا الأنصاري يعظ أخاه، يقول أنت تستحي كثيرا والناس لا يقدرون إلى آخر هذا الكلام، ويريد أن يجرئه على أخذ حقوقه فيترك هذا النبل الذي هو فيه. فالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام عاتب هذا الواعظ وأخبره بأن موعظته ليست في محلها وليست لائقة، ما تعظ بترك الخير، الموعظة تكون بترك السوء وتكون حتى على فعل الخير، ليس العكس. فموعظتك ما وافقت مكانا مناسبا ولا زمنا مناسبا ولا الأمر تعظ فيه يعني تليق فيه الموعظة. فقال عليه الصلاة والسلام دعه فإن الحياء من الإيمان، هذا كمال فيه، هذا نبل يدل على تمام الإيمان وكماله إذا كان على هذا المستوى من الحياء. وأنب النبي صلى الله عليه وسلم ونهى هذا الرجل عن وعظ أخاه واعتبر موعظته لا مقام لها، لأن الحياء من الإيمان، والحياء لا يأتي إلا بالخير دائما وأبدا. وقلت لكم ليس هو من الضعف وليس هو من الجبن بموضع أو بمكان. باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة. حدثنا باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة الحرمي أبو روح الحرمي بن عمارة ابن عمارة بضم العين ابن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا الباب في غاية الأهمية من أهم أبواب كتاب الإيمان. ترجم البخاري بلفظ الآية فقال باب، وقلنا إذا كانت ترجمة تضمت لفظ حديث أو لفظ آية لا بد من القطع، تقول باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هذه الآية هي الآية الخامسة في أول سورة براءة، وهذا الحكم جاء بعد أمر الله جل وعلا بنبذ عهود المشركين جميعها. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هذه الآية هي الآية الخامسة في أول سورة براءة، وهذا الحكم جاء بعد أمر الله جل وعلا بنبذ عهود المشركين جميعها وإعلان البراءة منهم. قال الله جل وعلا براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 14 شهرا. قال العلماء لما نزلت هذه السورة، ونزلت في سنة 9 في العام الذي حج فيه أبو بكر الصديق، وأرسل النبي معه علي بن أبي طالب 40 آية من أول سورة براءة ليتلوها على الناس في الموسم، لأن إعلان الحرب على جميع المشركين لهم عهود أو ليست لهم عهود. الذين ليست لهم عهود فالحرب معهم قائمة أصلا، لأنه لا عهد يمنعها. باقي المعاهدون الذين للنبي صلى الله عليه وسلم معهم عهود، فأنذرهم الله وأعلن البراءة من هذه العهود جميعا، براءة من الله ورسول إلى الذين عاهدتم من المشركين، بمعنى فسيحوا في الأرض. أمهلهم الله، أمهل كل المشركين الذين لهم عهود ومواثيق ومعاهدات مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة مع المؤمنين، يعني أنذرهم 4 أشهر، فإذا انتهت 4 أشهر فكل عقد بعد ذلك مفسوخ وملغي، وتصبح الحرب على أصلها، وبتفسيحه في الأرض 4 أشهر ليس لكم بعدها يعني عهد يحمي ولا عقد يراعى، لأنه إعلان انبذ عليهم عهودهم كلها. هذا الذي لهم عهود، والذي لا عهود لهم فهم على الأصل في حكم المحرم. دخل أشهر الحرم فاقتلوا المشركين. قال العلماء كل من له عهد ألغي العهد وأمهل 4 أشهر يسيح في الأرض كما يشاء، وبعدها يأتي الحكم الجديد وهو خذوهم واقتلوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. من ليس له عهد على الأصل حربي مقاتل، لا يمنع من حربهم إلا إذا وافق ذلك الأشهر الحرم، الأشهر الحرم غير 4 التي يعطيها المعاهدون ليتمكنوا من السياحة في الأرض قبل أن تنبذ إليهم عهودهم. لا يمنع من قتالهم إلا وجود الأشهر الحرم، على قول من يرى أن بقاء الأشهر الحرم باقي، والصواب بقاؤه على الصحيح. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فما هو حكم الله في جميع المشركين ممن أمهلوا 4 أشهر أو لم يمهلوا؟ قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. هذا الحكم الجديد الآن، فألغيت العهود وألغيت المواثيق وأمهل من له عهد 4 أشهر، ولا يمنع من قتال إلا إذا وافق ذلك الشهر الحرام، وما عدا ذلك فالحكم اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. ثم قال بعدها أتى بهذا النص، فإن الفاء استئنافية، إن شرطية، شرط إلهي من الله، آية قرآنية، يعني الأصل قتالهم وحصرهم والقعود لهم كل مرصد وكل سبيل. فإن يعني لا يمنع من قتالهم وحصنهم وإرصادهم إلا هذه الشروط الإلهية. إذا أتى بإن الشرطية فإن تابوا، تابوا من ماذا؟ الخطاب طبعا عن المشركين، تابوا من الشرك والكفر أيا كان لونه ونوعه، سواء كان شركا وثنيا أو شركا كتابيا على يهود أو نصارى، أي تاب وتوبته إنما تكون بإعلان إسلامهم، أي تابوا من شركهم وكفرهم. وأضاف إليه الشرط الثاني وهو طيب أعلنوا توبتهم من الشرك فشهدوا أن لا إله إلا الله وشهدوا أن محمد رسول الله وأسلموا، خلاص؟ قال لا، وأقاموا الصلاة. إذا أصبح وصفه مسلم، وصف الإسلام يقتضي منه أن يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وإلا يرجع نفس الحكم السابق وهو اقتلوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. تابوا أقاموا آتوا، هذا تسمى في اللغة أفعال الشرط، لكن جزمت بحذف النون لأنها من الأفعال الخمسة أو الستة، الأفعال الخمسة حذفت لأنها مجزومة. تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة، بعد أن تابوا من الشرك لابد يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، يقيموا الفرائض الشرعية، هذه تصحح وصفه الإسلامي، وإلا يبقون على الأصل وهو اقتلوهم حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا وآتوا قال فخلوا، خلوا جواب الشرط بدليل دخول الفاء، فخلوا جواب الشرط أي لا يخلى سبيلهم، بمعنى لا تحقن دماؤهم وأموالهم ولا يزال عنهم الحكم السابق وهو حصرهم وإرصادهم إلا إذا فعلوا هذه الأمور، تابوا من شركهم وكفرهم وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم. هذا حكم الله سبحانه، وهذا الذي فعل من بعد نزول هذه الآيات وتليت على الناس في الموسم سنة 9 في حجة أبي بكر الصديق، وأصبح الناس بعد ذلك كل المشركين بعد 4 أشهر في حكم المحاربين، وهذا إلا أن يتوب ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. لذلك جاءت الأحاديث النبوية كما سأذكر بتفصيلها مقررة لحكم الآية من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بل ومن فعله وفعل أصحابه رضي الله عنهم. طيب، قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي وعبد الله بن محمد البخاري من شيوخ الإمام البخاري في بخارى. المسندي نسبة إلى كلمة المسند، وسمي بذلك لأنه أول من صنف المسند في بلاد ما وراء النهر، ترجمنا له ترجمة سابقة وقلنا بأن 4 من شيوخ البخاري في الصحيح كلهم اسمه عبد الله بن محمد، أشهرهم هذا عبد الله بن محمد البخاري الملقب بالمسندي، أول من صنف المسند على ترتيب الصحابة في بلاد ما وراء النهر في بلاد بخارى هناك. قال حدثنا أبو روح بفتح الراء الحرمي ابن عمارة، اسمه على اسم النسب الحرمي ابن عمارة بضم العين، هذا أول مرة يرد معنا لذلك نحتاج أن نترجم له قليلا. أبو روح الحرمي بن عمارة ابن أبي حفصة، جده أبو حفصة اسمه نابت بالنون نابت، فهو الحرمي بن عمارة ابن نابت البصري العتكي، وثقه الجمهور إلا الإمام أحمد. الإمام أحمد قال عنه كما في الضعفاء للعقيلي صدوق فيه غفلة، وقال عنه أيضا الإمام أحمد فيما روى عنه أبو بكر الأثرم روى حديثين عن شعبة لا يعرفا، فاتضح من الرواية الثانية الإمام أحمد أن سبب تضعيفه له في قوله فيه غفلة أنه روى أحاديث عن شعبة يعني غير معروفة من حديث شعبة، بمعنى أن الإمام أحمد لما سبر حديث الحرمي ابن عمارة أنكر عليه روايته لحديثين عن الإمام شعبة واعتبرهما يعني غلط، وأن شعبة لم يحدث بهذين الحديثين، ولذلك اعتبر الخطأ فيهما من الحرمي لوهم فيه أو غفلة فيه، وهذا أراحنا كثيرا، بمعنى أن تضعيفه السابق ليس مطلقا وإنما فقط في حديثين شك فيهما الإمام أحمد. الإمام أحمد إمام واسع الرواية عليه رحمة الله، ويعرف حديث شعبة، أن شعبة من طبقة شيوخ الإمام أحمد وهو عراقي مثله، ويعني هو أعرف بحديث شعبة، ووجد أن الحرمي بن عمارة انفرد برواية حديثين سأذكرهما لك الآن عن شعبة لا يعرفهما الإمام أحمد بن حديث شعبة، ولذلك اعتبرهما خطأ واعتبر ذلك وهما من الحرمي بن عمارة. فنستنتج من ذلك ما يلي: أن ما عدا هذين الحديثين فالحرمي بن عمارة مستقيم الرواية في ميزان الإمام أحمد، أما بقية العلماء ما لهم كل حديثه عندهم ثقة. فهمتم الكلام ذا ولا لا؟ دل على أن ما عدا هذين الحديثين ذاك لم يخرجهما الإمام أحمد في المسند، هذين الحديثان أعرض عنهما اعتبر فيها خطأ ما، واعتبر الخطأ فيهما من الحرمي لأن هذين الحديثين لم يرويهما أحد عن شعبة غير الحرمي، واعتبر ذلك خطأ منه. فنحن من هذا أن ما سوى هذين الحديثين على السداد وعلى الثقة والحمد. ما هما هذين الحديثان اللذان أنكرهما الإمام أحمد من رواية الحرمي بن عمارة عن شعبة؟ الحديث الأول حديث أنس المشهور: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. سلمنا أن في خطأ في السند، فمتن الحديث مروي من طرق كثيرة تشهد لرواية الحرمي بن عمارة، فمتن الحديث لا كلام فيه، وإنما الكلام هل أخطأ الحرمي في رواية الحديث عن شعبة أو لم يخطئ، هذا ما يريده الإمام أحمد. أما متن الحديث فصوابه بالطرق الأخرى معلوم كثير. الحديث الثاني حديث حارثة بن معبد في وصف حوض النبي صلى الله عليه وسلم، في قوله صلى الله عليه وسلم: حوضي. طبعا أكثر ألفاظ الحديث كما تعرفون حديث الحوض، حديث أبي هريرة وغيره: حوضي مسيرة شهر ماؤه أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن، يا سلام، وتربته المسك الإنفر، من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا. هكذا الحديث، إلا رواية الحرمي ابن عمارة عن شعبة لهذا الحديث من طريق الصحابي حارثة بن معبد اختلفت بس لفظة واحدة، بدل قوله حوضي مسيرة شهر قال حوضي ما بين المدينة إلى صنعاء، اختلفت اللفظة. هناك في كل الحديث يقول مسيرة شهر، إلا في هذا الحديث حدد قال حوضي ما بين المدينة إلى صنعاء، يعني مسافته إلى صنعاء. هذا الذي أنكره الإمام أحمد، قال هذه الرواية لا تعرف، وكل الحديث على أنه مسيرة شهر، إلا من فرد به الحرمي بن عمارة عن شعبة في رواية الحديث عن حارث بن معبد الصحابي فحدد مناطق. فهذا الخطأ أو هذا التغيير في الرواية هو الذي شكك الإمام أحمد في رواية الحرمي عن شعبة، فأسقط الحديث وأخرجه من المسند، واعتبر هذا خطأ من الحرمي عن شعبة كما أخطأ في الحديث السابق. هذا الإمام أحمد. أما الشيخان البخاري ومسلم فلم يريا ذلك خطأ، ولذلك أخرج البخاري الحديث حديث حارثة بن معبد هنا في الصحيح في كتاب الرقاق، وترجم عليه باب ذكر الحوض من حديث الحرمي عن شعبة إلى حارثة بن معبد بنفس اللفظ، واعتبر هذا لا يقدح، والألفاظ تختلف كثيرا في الحديث ولا يعني خطأ في ذلك، والمسلم وافقه، فهو اجتهاد إذن بين الأئمة. ومع ذلك كله نقول الحرمي في نفسه ثقة عند الجميع، إلا هذين الحديثين تشكك فيهما الإمام أحمد واعتبرهما خطأ من الحرمي بن عمارة، ومع ذلك فالصواب هو حديثه. ومع هذا كله فكلا الحديثين اللذين نقدهما الإمام أحمد على الحرمي الشيخان عن البخاري ومسلم لم يعتبر ذلك قادحا فيهما، فاعتمداهما في الصحيح بما فيهما حديث الحوض الذي اشتد إنكاره الإمام أحمد له، وذلك أخرجه من المسند نهائيا مع سعة المسند، وأنه قد يروي فيه ربما حتى ضعيف، لكن ليؤكد على أنه خطأ يعني كبير عندهم أخرجه من المسند. مات الحرمي بن عمارة سنة 201. طيب، قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن واقد ابن محمد ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، فهو عبد الله بن محمد ابن زيد، آسف، عبد الله بن محمد ابن زيد ابن عبد الله بن عمر ابن الخطاب. لم يخرج له أي لواقد محمد من أصحاب الكتب الستة إلا البخاري ومسلم والنسائي وأبي داود، ليس له رواية لا في الترمذي ولا في ابن ماجه لواقد بن محمد، وهو ثقة عند الجمهور من الطبقة الثالثة، لم يذكر له تاريخ وفاة محدد. يروي هذا الحديث عن أبيه، أبوه إلى محمد ابن زيد ابن عبد الله بن عمر أيضا ثقة، روى له الستة جميعا ولم يحدد له تاريخ وفاة معين أيضا عن جده ابن عمر عبد الله بن عمر الصحابي أن رسول الله عليه وسلم قال هذا الحديث حديث جمع الأوصاف قصد هذا السند له جمع لطائف عدة. اللطيفة الأولى هذا الحديث تفرد بروايته شعبة فهو غريب من رواية شعبة لا تفرد الراوي يسمى حديثا غريبا فالحديث غريب من رواية شعبة عن واقد أي لم يرويه عن واقد بن محمد إلا شعبة فهو غريب في هذه الطبقة. ثم انقلب إلى سند عزيز والعزيز فوق الغريب بدرجة الغريب الذي يرويه راوي واحد فإن رواه اثنان يسمى حديثا عزيزا فإن كان ثلاثة فما فوق مشهورا فهو عند شعبة عن واقد غريب لا يعرف له عن واقد راوي سوى شعبة هو إمام ثقة لا يهمنا الآن لكن فقط لي يعني معرفة اللطيفة هذه. انقلب من كونه غريب إلى عزيز لأنه لا يرويه عن شعبة إلا رجلان الحرمي بن عمارة ورواته هي التي معنا هنا في الصحيح والآخر اسمه عبد الملك ابن الصباح وروايته عند الترمذي. أيضا استمرت عزة الحديث عزيزا في الطبقة التي بعدها وهي في طبقة الحرمي نفسه فلم يروه عن حرمي بن عمارة إلا رجلان أيضا أحدهما المسندي عبد الله محمد وهو الذي معنا هنا والآخر إبراهيم ابن محمد ابن عرعرة وروايته عند أبي داود. فهو إذن في الطبقة الأولى هذه طبقة الشيوخ البخاري شيخه عزيزا والطبقة الحرمي عزيزا ثم انقلب غريبا عند شعبة واستمرت غرابته أن هذا هو السند الذي يروي به هذا الحديث زيد عن أبيه عن جده وواقد عن أبيه وشعبة عن واقد غريب ثم انقلب عزيزا. لكن من جهة الصحة هذا لا علاقة له بكونه صحيح أو ضعيف إذا كان الرواية ثقات وحفاظ الحديث صحيح والحمد لله رب العالمين. وهذا كثير بل أحاديث أصول في الدين قد يكون حديث فرد غريبا وأشهر حديث الأعمال بالنيات ليس له إلا سند واحد في كتب الحديث كلها. طيب إذن هذا هو لطائف هذا الإسناد. يقول سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت طيب يعني الحديث يعني مهم جدا حقيقة مهم جدا لأنه يؤصل لقضية كبرى في الدين وأرجو أننا نتمكن إن شاء الله من إيضاحه بما يعني يحق الحق إن شاء الله في درسنا السابق فأرجو يعني عدم يعني التخلف عن حضوره لما فيه يعني من فوائد جمعتها بقدر جهدي المتواضع من ما كتبه الأئمة والعلماء. وفقنا الله وإياكم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نأخذ ما تيسر من هذه الأسئلة. هنا الأخ ينبه تنبيه يعني لعلي أخطأت أنا أثناء الكلام يقول ذكرت أن محمد بن عبد الله المسندي توفي سنة 100 وأن أبا أمامة لا هو إذا قلت أن توفي 100 فأنا مخطئ فعلا ولعل هذا سابق سال المسندي من الطبقة العاشرة الشيوخ البخاري توفي سنة 221 فإذا قلت سنة 100 فأنا مخطئ وهو سبق لسان. هذا يقول هل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم زيننا بزينة الإيمان يحتج بها في مسألة اللباس الإيماني؟ نعم لا شك إذا كان دعوة مباركة وهو الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر الذي كان عمار لا يترك صلاة لا يصلي صلاة إلا دعا به فيها الذي أوله اللهم أني أسألك خشيتك في السر والعلانية وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذا يعني والتزيين هنا ليس يعني المقصود تزيين وأي في القلب كما دل عليه قوله تعالى في الحجرات، لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وزينه في قلوبكم أي يعني القلوب مريضة هلكة ميتة لا تتزين ولا تتجمل ولا تحيا إلا بالإيمان بالله وذكره وطاعته، هذا هو المعنى. هذا يقول حديث عند السيوطي يعني في الجامع الصغير يقصد، صححه الشيخ الألباني رحمه الله، يقول نص الحديث يعني أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، هل هذا الحديث صحيح؟ نعم هو صحيح، حديث صحيح ولفظه يقول عليه الصلاة والسلام أذن لي طبعا من الله سبحانه وتعالى أن أحدثكم، أو قال أحدث عن ملك من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة بخفق الطير، ما بين شحمة أذنه 700 سنة بخفق الطير، هذا ملك عظيم. والحديث صحيح بلا شك. هذا الأخ يسأل يقول إن يقول إن يقولون يعني الناس ومن إن كتم الغيظ والغضب سبب من أسباب أمراض الضغط والسكري. لا، السكر يأتي من البسكوت والحلاوة والأسكريم، ما يأتي من والضغط يأتي من الملح والفلفل والشطة يعني. كظم الغيظ يعني يدل على تحكم في القدرة على التحكم في والغضب، الغضب هو مرض بحد ذاته، هو الغضب قد يكون يعني سبب من بعض الأمراض العضوية الكثيرة، لذلك يعني ينبغي على الإنسان أن يضبط نفسه ولا يجعل الغضب عليه سبيل ويكظم ويتجنب مواضع الغضب. مو كونه غضب خلاص يعني دخل في المشكلة، كيف يعالج الغضب؟ هل ينفذ يصرف فيجمع مع السكر والضغط تطليق زوجته وكفره بربه وكسر رقبة ولده و ودخول السجن؟ ما احتياج، خلي الضغط السكري ويسلم من المشاكل. اما السكر ياتي من اشياء يعني معروفه، الحلويات والاشياء هذه وكثره الاكل والنوم، هذا سبب السكري. وان كان يعني انا لا انكر علاقه الامور النفسيه بالامراض العضويه قد لها سبب، لكن يعني يذهب الانسان يفسرها دائما بهذه الامور. هذا يقول يعني ذكر مساله ما يذكر في بعض الكتب والشروح من أن العمل الصالح شرط كمال في الإيمان، هذا كلام قلنا ونبهنا في دروس سابقة أنه خطأ، وأنه يعني من, من, من, من, من, من, من, من كلام المرجئة، والعمل عند أهل السنة عمل العمل الصالح هو من الإيمان، جزء فيه ركن فيه. وهذا الحديث الذي كنا سنشرحه اليوم أمرت أن أقاتل الناس يحقق هذا المقصد، لكن سنذكره في الدرس القادم بالتفصيل وبه تزول الشبهة. أما الحديث التي فيها لم يعملوا خيرا قط فهذه لها جواب وخطاب، سيأتي شيء من ذلك إن شاء الله في حينه. هذا يقول امرأة جاءتها الدورة يعني الحيض الساعة 1:30 ظهرا يعني بعد دخول وقت الظهر، فهل تصلي الظهر بعد أن تطهر؟ بمعنى من دخلت عليها وقت الصلاة دخل عليها الظهر وهي ما تزال يعني لما تأتيها الدورة بعد يعني وجب عليها، لكن لم تصلي باعتبار أن وقت الظهر موسع، يعني وقت الظهر يمتد إلى قبيل أذان العصر ولا لا، كل هذا وقت الظهر، فهل مجرد دخول الوقت تصبح الفرض حق فيها؟ فإذا جاءت الدورة ولما تصليها بعد تصليها قضاء؟ الصواب الذي أفتى به شيخ الإسلام أنه لا يلزمها، لأن الوقت الموسع يعني هو كل وقت صلاة، من دخول وقت الظهر وهو أن يكون ظله اللي هو من زوال الشمس وبداية ظهور الفيء جهة الشرق باعتبار الشمس بدأت تنحى جهة الغرب، يمتد الوقت إلى أن يصبح ظل كل شيء مثله، هذا الوقت قد يمتد نحو 3 ساعات، كل وقت للظهر وقت موسع، خاصة في حق المرأة التي لا تلزمها ربما جماعة أو شيء من ذلك، فكون تصلي في أول الوقت أو في وسطه أو نحو ذلك سيان بحكم الشرعي. فكونها ما صلت في أول وقت ثم فجأتها الدورة وما زال وقت الظهر قائما، طبعا لن تصلي لأن الدورة جاءتها ولا يجوز للحال تصلي، هل تصبح قضاء عليها فتقضيها بعد ذلك أم لا؟ الصواب عدم ذلك، وإن كان بعض الفقهاء يفتي بوجوب ذلك، لكن الصواب عدمه إلا إذا ضاق الوقت، فكان بين يعني دخول الدورة عليها وبين خروج الوقت بقدر ما تصلي 4 ركعات هنا تلزمها، تصبح في حقها قضاء تقضيها بعد ذلك والعلم عند الله. أخونا يسأل، وهذه امرأة يمكن يقول إن امرأة نعم حامل في الشهر الثامن ضربها ابنها في بطنها، يعني عندها ابن صغير عمره سنة ضربها في بطنها ثم يعني سقط الجنين في بداية الشهر التاسع، فهل على الأم كفارة أو على والدها؟ لا كفارة عليها، لأن لا سبب لها، لا سبب منها في إسقاطه، وهذا غير مكلفة، طفل ابن سنة غير مكلف، فلا كفارة لا عليها ولا على ولدها، وتكفيها مصيبتها بفقد جنينها. السؤال تقول هل يشترط النطق بالشهادة لمن فعل ناقضا؟ نعم، من وقع في ناقض من نواقض الإسلام فقد كفر، ارتد، خرج من الإسلام، فلا يدخل فيه إلا كما يدخل الكافر الأصلي، بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ويغتسل كأنه يسلم من جديد. والصواب عند جميع العلماء واكثرهم أن كل عقوده التي فعلها في الإسلام تفسخ، زوجته وعقد النكاح تفسخ بالردة، لكن إذا رجع فأسلم هل تعاد العقود بعقود جديدة أو بالعقد الأول؟ في خلاف بينهم، لكنها فسخت خلاص، يعني تبرأ منه زوجته مجرد ردته حتى لو يطلقها، فرق بينهما الدين، فكأنه يسلم الجديد، يحتاج أن ينطق الشهادتين ويغتسل ويفعل هذه الأمور التي يفعلها الكافر إذا أراد الدخول في الإسلام. هذا يقول ماذا يفسر قول أحد السلف لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر، هل الحياء على السؤال في الدين؟ نعم، هذا كلام صحيح، هذا أيضا من الحياء الذي يسمى حياء وهو ليس حياء فعلا، يعني قد إنسان يريد يسأل عالما أو يستفتي فيمنعه شيء من الخجل أو كذا، طبعا هذا لن يحصل، ليس معنى ذلك أن تكون قليل أدب حتى تصير طالب علم، ليس المقصود أن ليس هذا من الحياء المحمود، مثل ما يفسر الجبن والخوف بأنه نوع من الحياء. وذلك لام عمر ابن الخطاب لام ابن عباس على شيء من هذا، يقول ابن عباس قضيت سنة كاملة وأنا أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين ظاهرتا، يعني قال الله عنهما في سورة التحريم وإن تظاهر عليه، أريد أعرف من هما من زوجاته سنة كاملة، يعني هيبة له وحياء منه، فوافقته يوما يعني خليا فصببت له ماء وضوئه فصار في نوم، يعني التلطيف يعني هذا، فسألت قلت يا أمير المؤمنين من هما المرأتان اللتان يعني ظاهرتا من قال وما تعرف هما عائشة وحفصة، ثم قال له إن الذي سلح وأن أريد أن أسألك فما ذلك حياء، قال لا تفعل، لامهم لا تفعل، لا يصدنك حياء عن أن تسأل عن شيء لك فيه يعني خير، لامه وعاتبه ولم يعتبر ذلك يعني محمودا، أنه قد يعني يفوت العلم أو يموت العالم فيذهب عليك يعني شيء. والمستكبر طبعا الكبر يا بالله خلق مذموم على كل الأحوال وعلى كل، بمعنى أن الحياء لا علاقة له بالتعلم وبالسؤال، كما أنه لا علاقة له بالجبن والخوف ونحو ذلك من أمور. قال الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، يريد تفسيرها. طبعا ليس المقصود أن الإنسان بحكم خلقته وجبلته هو مطبوع على هذه الأخلاق الذميمة، الإنسان بطبعه هلوع، الإنسان بطبعه جزوع منوع قطوع ظالم، إن الإنسان وحمل الإنسان إنه كان أي بحكم وضعه وجبله ظلوما جهولا، وإن الإنسان لربه لكنود، هذا الإنسان لا يخرجه من هذا الجزع وهذا الهلع والطمع والظلم والجهل والعدوان، ولا يكون من هذه الأخلاق الدنيئة إلا أن يؤمن بالله ورسوله ويستقيم على أمر الله، هنا ينتقل من هلوع وجزوع إلى مؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة ومقدم على نفسه ونحو ذلك من أخلاق عظيمة تخلق بها أهل الإيمان بعد أن كانوا العرب قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كانوا؟ كان يدفن بنته بيده، وإلا لا، وإذا بشر أحد من أنثى طفل عمرها يوم يضعها في التراب، أي قسوة هذه؟ لو قلنا لك أعطناك بس قلنا لك ادفنه ما تستطيع، تقول يا شيخ يعني نفسك يعني قسوة عالية جدا، وتعرف حوالهم في الجاهلية من الثارات والغارات، يقتل الرجل أباه ويقتل ابن عمه على شاة وبعير وكلام فارغ. لما آمنوا بالله ورسوله ماذا كانوا؟ كانوا كما قال الله جل وعلا: ولتبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم الغالون. نقل بعيدا من حال الهلع والجزع والطمع والقسوة إلى غاية الصفح والصبر الجميل والصفح الجميل والإيثار. متى حصل ذلك؟ لما آمنوا بالله وصار عندهم شيء اسمه آخرة واحتساب أجر عند الله وأخلاق نبوية عالية وتربية قرآنية، انتقلوا إلى هذا الحال. وبدون ذلك الإنسان هلوع جزوع قطوع منوع. نأخذ آخر سؤال يمكن. يعني هذا سؤال ما أدري كيف أجاوب. يعني يقول: إذا وجد الشخص يعني امرأة غير يعني غير متحجبة متبرجة، هل يأمرها بالحجاب؟ يعني نعم يأمرها. يا أمة الله اتقي الله في نفسك، ما يسير هذا الكلام، أنت مسلمة مؤمنة راقب الله في نفسك غطي. يعني يأمرها بكلمتين، يعني وهذا واجب واجب لما واجب بكلمتين يعني، ولا يطول الكلام حتى لا تصير المسألة يعني. هذا السؤال الأخير. طيب خلاص هذا السؤال الأخير. إذا رأيت منكرا كما كان لا يصلون سيدنا هذا يعني مشكلة يظهر عنده. يقول إنه إذا رأى منكر يحاول، يعني رأى ناس ما يصلون يقول لهم: يا جماعة الخير الصلاة هداكم الله. رأى رجل يدخن ينصحه يقول: لكن والده يقول أمرني أن ألا أنكر المنكر إذا رأيته. يقول لك: ما شغل في الناس ولا تدخن نفسك وكذا. طبعا الأب مخطئ في هذا لا شك، قد يكون هدف الأب يعني ربما يعني يكتفي لمشاكل الناس، لكن ليس هذا يعني حل صحيح. لكن يعني يعلم ولده أن يأمر بالحسنى وبالكلام الجميل الطيب، لا يقتل فيه هذا الخلق العظيم هو أن ينصح الناس ويأمرهم بالخير ويحثهم عليه، وإنما إذا رأى مثلا نهجا غير صحيح أو أسلوب غير مقبول يعلمهم على الأساليب الطيبة. وهذا من الخير العظيم أن يكون ابنه يعني عنده هذا الخلق الطيب، هو أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. نكتفي بهذا القدر، والأسئلة الأخرى نؤجلها لدرس قادم إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.